إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، قادر مقتدر، فكل الممكنات في قدرته سواء، سميع بصير، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها فوق الصخرة الصماء، أجرى الأمور بحكمته، وقسم الأرزاق وفق مشيئته بغير عناء، لا يشغله شأن عن شأن، فكل شيء خلق بقدر وكل أمر جرى بقضاء. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والأولياء المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قام الليل حتى تفطرت قدماه وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ آيات أحمد لا تحد لواصف، ولو أنه أملي وعاش دهورا. بشركم يا أمة المختار في يوم القيامة جنة وحريرا، فضلتم حقا بأشرف مرسل، خير البرية باديا وحضورا. صلى عليه الله ربي دائما ما دامت الدنيا وزاد كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أما بعد، أيها الأحبة في الله، من الأمور التي لا يتم إيمان المسلم إلا بها الإيمان بالملائكة، فهو ركن من أركان الإيمان، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا يصح إيمان المؤمن إلا عندما يؤمن بملائكة الله عز وجل، يؤمن أن لله ملائكة هم جنود لله عباد مكرمون، يؤمن بأن الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، فالقرآن الكريم نفى عنهم الأنوثة وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والقرآن لم ينفي عنهم الذكورة، لذلك العلماء يقولون من وصف الملائكة بالأنوثة فهو كافر لأنه يكذب القرآن، ومن وصفهم بالذكورة فهو فاسق لأنه تكلم على الله بغير علم. فنؤمن بأنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، بل هم عباد مكرمون يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. الله عز وجل وكلهم بأعمال في هذا الكون، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الملائكة من ذكر الله عز وجل لنا أسماءه كجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار، ومنهم من ذكر الله عز وجل لنا أعماله أن هناك ملائكة يقبضون الأرواح، وهناك ملائكة يحفظون الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، هناك ملائكة يحرسون الإنسان وهو نائم. من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يزال عليه من الله حارسا حتى يستيقظ. فلا بد أن نؤمن بكل هذا، نؤمن بمن ذكر الله لنا أسماءه وبمن ذكر الله لنا أعمالهم وبمن وصف الله عز وجل لنا صفاته في القرآن الكريم. فهناك آيات كثيرة الله عز وجل وصف فيها الملائكة على حسب أعمالهم. من هذه الآيات أوائل سورة النازعات، قال سبحانه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. هذه الخمس آيات الأول الله عز وجل يصف لنا الملائكة على حسب أعمالهم. فالنازعات هم الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تأتيه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر. هذا أول مشهد يراه الكافر، أول لحظة في سكرات الموت يرى ملائكة سود الوجوه ويجلسون منه مد البصر إلى آخر بصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده. بعد أن سمع هذا الكلام لا يريد أن لا يريد أن تخرج روحه، تتفرق في جسده. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: فينتزعونها كما ينتزع السبون من الصوف المبلول. السبون هو نوع من أنواع الشوك. ينتزعون هذه الروح كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول. هذا هو النزع. والنازعات غرقا، ثم تأخذ الملائكة هذه الروح فيكفنونها في مسوح من النار، كفن من النار، ثم يصعدون بها إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم، فيلقون هذه الروح. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا النزع العلماء يقولون أن شدة سكرات الموت على حسب تعلق الإنسان بالدنيا، شدة السكرات على حسب التعلق بالدنيا. من الناس من همه الدنيا وفقط لم يفعل شيئا لآخرته. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، مش عايز يخرج من الدنيا، فيها كل شيء، لم يفعل شيئا لآخرته ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هؤلاء سيرون عذاب أثناء سكرات الموت، أثناء نزع الروح. لكن الإنسان المؤمن الذي فعل كل شيء لآخرته ولا يتحرك حركة ولا سكنة إلا لأجل خالقه ولأجل الجنة ورضوان الله، هذا عندما تأتيه الملائكة يجلسون منه مد البصر، ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ثم يأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله وجنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتخرج تسيل كما يسيل القطر من في السقاء، كما يخرج الماء من الصنبور من الحنفية بكل سهولة ويسر. هذا لأنه لم يكن متعلقا بالدنيا، روحه هو الذي يخرجها بنفسه، يريد الآخرة. لذلك هؤلاء الملائكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين اسمهم الناشطات، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. الناشطات سموا بذلك لأنهم ينشطون روح المؤمن كي تخرج، ينشطون روحه بكلامهم وبسمتهم. عندما يسمع المؤمن كلام هؤلاء الملائكة وكلام ملك الموت ويرى وجوههم البيضاء، روحه تنشط للخروج، فسموا بالناشطات. والنازعات غرقا، غرقا أي أنهم يستغرقون كل السبل في إخراج هذه الروح، يعني سيضربون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وينهرون، لن يتركوا الروح أبدا، سيستغرقون كل السبل في نزعها. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، الذين ينشطون روح المؤمن. وعندما تخرج روح المؤمن تأخذها هذه الملائكة هم الناشطات ويصعدون بها إلى السماء فيستفتحون فيفتح لهم، وكلما ونمر على ملأ من الملائكة يقولون روح من هذه؟ من هذه الروح؟ من هذه الطيبة؟ يخرج منها كأنقى وأزكى ريح شمت على وجه الأرض. فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ويشجعه من كل سماء مقربوها. تخيل، كل مقربو كل سماء يشيعون هذه الروح حتى يصعدون بها إلى السماء السابعة. فيقول الله لملائكته: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فينزلون بها إلى الأرض فيكون جسدهم قد جهز غسل وكف، فتدخل تسير مع صاحبها حتى تدخل معه القبر. هؤلاء هم الناشطات. والسابحات سبحا، هذا وصف للملائكة أيضا، وهم الذين يسبحون في الكون. نعلم أن الملائكة أولي أجنحة، كما قال الله سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، يزيد في الخلق ما يشاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. فالملائكة أولي أجنحة يطيرون في الكون. الطيران هذا يسمى سباحة، لأن السير بسهولة يسمى سباحة، كما قال الله عن الشمس والقمر: وكل في فلك يسبحون، لأنهم يسيرون بسهولة ويسر. فالملائكة الذين ينزلون من السماء إلى الأرض هؤلاء يسمون سابحات. والملك عندما يفرد أجنحته هذا يسمى صاف. ذلك الله عز وجل قال: والصافات صفا. هذا وصف للملائكة أيضا عندما يفردون أجنحتهم وهم يطيرون، لأن الله قال عن الطير: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فالملائكة صافين أجنحتهم يطيرون في الكون، هذا يسمى سباحة. والسابحات سبحا. فالملك الذي ينزل إليك كي يحرسك وأنت نائم، هذا كان في السماء، أخذ الأمر من الله كي ينزل إليك ويحرسك، نزوله هذا يسمى سباحة. نزوله من السماء إلى الأرض يسمى سباحة، أنه طائر في الكون. الملائكة الذين ينزلون كي يحفظونك وأنت في الطريق، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونك من أمر الله، هؤلاء أيضا نزولهم من السماء يسمى سباحة. والسابحات سبحا. الملائكة وهم يسبحون إنما سباحهم هذا سباق إلى أمر الله سبحانه وتعالى، لذلك قال: والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. يعني نزولهم من السماء وهم يسبحون، هم يتسابقون لتنفيذ أمر الله، لأن دائما السبق يأتي في تنفيذ أمر الله عز وجل. الله عز وجل قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي الذين يتسابقون في تنفيذ أوامر الله هؤلاء هم المقربون من الله. والله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق هذا الذي يتسابق إلى تنفيذ أمر الله هذا من المقربين، فالملائكة يسبحون كي يتسابقون إلى تنفيذ أمر الله. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، أي تنفيذهم لأوامر الله إنما هم بذلك يدبرون أمر الكون على حسب ما أمرهم الله، يدبرون أمور العباد وأمور الكون على حسب ما أمرهم الله عز وجل. هذا أيها الأحبة وصف لبعض ملائكة الله عز وجل، النازعات والناشطات والسابحات السابقات المدبرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا به، وأن يزيدنا تعلما لدينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، ثم قال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. الله عز وجل تكلم عن يوم القيامة بعد كلامه مباشرة عن الملائكة، وهذه إشارة إلى أن الإيمان بالملائكة هو إيمان بالغيب، كذلك الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب، وهما ركنان من أركان الإيمان. لذلك الله عز وجل قرن بين الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر في آية واحدة، كما قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فكما تؤمن بالملائكة أيضا تؤمن باليوم الآخر. ثم إن الله عز وجل قرن بين الملائكة واليوم الآخر لأن الإنسان لن يذهب إلى اليوم الآخر إلا عندما يمر بالملائكة أولا، فالإنسان لن يرى يوم القيامة ولن يذهب إليه إلا إذا مر بالنازعات أو الناشطات. إذا كان كافرا أو فاجرا سيمر بالنازعات، وإن كان مؤمناً طائعاً سيمر بالناشطات. هذا لا بد أن يراه، إما النازعات وإما الناشطات، ثم بعد ذلك سيكون هذا مؤهلاً له أن يذهب إلى يوم القيامة. يوم ترجف الراجفة، الراجفة هي الزلزلة، ولكن هناك فرق بين الزلزلة والرجفة. الرجفة هي زلزلة الأرض إذا كان على ظهرها أحياء، لأنها تجعلهم يرتجفون من شدة الخوف، فلذلك سميت رجفة. قوم ثمود الله عز وجل عذبهم بالرجفة، قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة كانت زلزلة شديدة لقوم ثمود جعلتهم يرتجفون من شدة الخوف، فلذلك سميت بالرجفة. سيدنا موسى عليه السلام لما اختار 70 رجلا من بني إسرائيل وذهبوا كي يستغفروا نيابة عن قومهم من عبادة العجل، سيدنا موسى لما رجع من لقاء ربه وجد قومه قد عبدوا العجل، فاختار 70 رجلا من قومه، أفضل 70 رجلا، وذهبوا كي يستغفروا نيابة عن قومهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. تخيل أفضل بني إسرائيل لما 70 دول لما ذهبوا مع سيدنا موسى عليه السلام ورأوا موسى عليه السلام يتكلم مع ربه، رأوه وهو يتكلم مع الله، قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مش هنيجي معاك ولا نسمع كلامك حتى تجعلنا نرى الله. دول أفضل بني إسرائيل، ذلك سيدنا موسى يعني تعب تعبا شديدا مع هؤلاء القوم، فلما قالوا ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أخذتهم الرجفة. في الحال الله عز وجل زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. يعني تخيل أفضل 70 شخص في بني إسرائيل سفهاء، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، قال رب لو شئت أهلكته من قبل، لأن سيدنا موسى خاف أن يتكلم قومه أنه يقتل أتباعه، إنه اختار أحسن 70 واحد وخلوا موتهم، فمن كان سيؤمن به سيرجع في كلامه، يقول لك ده بيقتل أتباعه لن نؤمن به. فقال رب لو شئت أهلكته من قبل وإياه، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فالشاهد أن هذه الرجفة هي الزلزلة التي ترتجف منها القلوب. أما قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا بعد أن يموت جميع الناس، لن يبقى حي على وجه الأرض، الأرض ستزلزل حتى تخرج ما بباطنها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ومن ضمن هذه الأثقال الإنسان، فالإنسان سيخرج من باطن الأرض يقول ما لها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ في الوقت ده بقى يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، هذا بعد النفخة الثانية، لكن قوله تعالى يوم ترجف الراجفة هذا قبل النفخة الأولى، والناس ما زالوا أحياء على وجه الأرض. من أهوال يوم القيامة أن الأرض سترتجف، ستزلزل زلزالا شديدا، ثم بعد ذلك تأتي النفخة، نفخة الصعق، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. إن قدر الله البقاء واللقاء سنكمل بقية هذه الآيات التي حدثنا الله عز وجل فيها عن يوم القيامة وبعض أهواله وما سيراه الناس في هذا اليوم العظيم. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، نسأله سبحانه بحمده أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.